جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا ترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كل